الصورة العصبي من قصار سورة القرآن الكريم، بل هي من أقصر سورة القرآن الكريم. ومع هذا قد اشتملت على ما فيه خلاص الرسل من هذه الدنيا سالما بدينه ليفوز بجنة ربه تبارك وتعالى. ولذلك اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو لم ينزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم حجة من الله عليه. باختصار، هذه السورة الكريمة ابتدأها الله عز وجل بأسلوب القصر، وهذا فيه تأكيد على أهمية ما سيلقى عليك بعد ذلك. أقسم الله العظيم بالعصر، قالوا: قد يكون العصر الوقت المعروف وما بعد زوال الشمس بفترة منذ أن يصبح ظل كل شيء مثليه إلى أن تغرب الشمس. وبعض أهل العلم إنما أراد بالعصر حياة الإنسان كلها، العصر الزمن. وأي مكان فهو تنبيه على أهمية الوقت واستغلاله، وأن هذه الأمة عمرها كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس كما وردت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما دمنا في آخر الأيام وعمر هذه الأمة فينبغي على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة، فرصة وجوده في الحياة مكلفا بطاعة الله تعالى فيها وأن لا يضيع. ولهذا كان جواب القسم: إن الإنسان لفي خسر، يعني في ضياع، لفي خسران مبين. هل كل الناس كذلك؟ قال: لا، إلا الذين آمنوا، يعني هؤلاء هم الذين سلموا وربحت تجارتهم. ولكن من هم هؤلاء الذين آمنوا الذين صدقوا بما جاءهم عن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلما صدقوا لم يكن تصديقهم بلسانهم، وإنما صدقت أفعالهم أقوالهم. قلوبهم وباشر قلوبهم أحب خير المؤمنين، فلا يؤمن أحدهم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعوا الناس إلى ما داهم الله إليه من فعل الفرائض وإقامة السنن، سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعوا الناس إلى ذلك فاستجاب من استجاب، وآلاهم في سبيل الله من آلاهم. ولهذا قال: إلا الذين آمنوا، له الفضل لهم وهو الوجب عليهم، وعملوا الصالحات وهو الوجب الثاني، وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا به. فلما لم يستجب لهم من رفض دعوتهم وآلوهم، اعتبروا احتسبوا هذا الإيمان عند الله تبارك وتعالى في موازين حسناتهم، ولم يصدهم ذلك عن الدعوة إلى دين الله. ولهذا قال الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا الصبر من عزائم الأمور التي لا يستطيعها إلا الأفداد من الرجال. وبه أوصى لقمان عليه السلام ولدا: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.